الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد فإن شاء الله نبدأ في أول درس من دروس تجويد من كتاب البرهان في تجويد القرآن الشيخ محمد الصادق قمحاوي. بدأ المصنف الكتاب بمقدمة عن هذا الفن فن التجويد أو علم التجويد، فذكر في المقدمة المبادئ العشرة لكل فن. قد جمع بعض أهل العلم مبادئ كل فن في أبيات، قال إن مبادئ كل فن عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة وفضله ونسبة والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع هذا حاز الشرف. فمبادئ علم التجويد أو أي علم من العلوم عشرة مبادئ. أول مبادئ هذه العلوم الحد. الحد يعني تعريف هذا العلم. يقول: اعلم أن لكل فن مبادئ عشرة، وإليك مبادئ فن التجويد. قال تعريفه: التجويد لغة التحسين. تجويد لغة في اللغة تجويد التحسين. يقال: هذا شيء جيد أي حسن، وجودت الشيء أي حسنته، جودت الشيء أي حسنته. فالتجويد معناه التحسين. واصطلاحا إخراج، في اصطلاح أهل العلم أهل علم القراءات والتجويد، التجويد عندهم في الاصطلاح هو إخراج كل حرف من مخرجه مع إعطائه حقه ومستحقه. في اصطلاح علماء التجويد والقراءات يصطلحون على تعريف علم التجويد بهذا التعريف: إخراج كل حرف من مخرجه مع إعطائه حقه ومستحقه. قال: وحق الحرف صفاته الذاتية اللازمة له كالجهر والشدة والاستعلاء والاستفال والغنة وغيرها. دي صفات لازمة لا تنفك عن الحرف، يعني ملازمة للحرف دائما لا تنفك عنه، فإنها لازمة لذات الحرف لا تنفك عنه، لا تنفك عنه، فإن انفكت عنه ولو بعضها كان لحنا. ومستحق الحرف، إعطاء الحرف حقه ومستحق الحق كما ذكر الشيخ هو الصفات الذاتية اللازمة. وأما مستحقه صفاته العرضية الناشئة عن الصفات الذاتية، يعني بعض الصفات الذاتية ينشأ عنها صفات عارضة للحرف، بمعنى عروض هذه الصفة للحرف أي أنها تصاحبه أحيانا وتتركه أحيانا، يعني الصفة دي قد تأتي مع الحرف أحيانا وقد تتركه في بعض الأحيان. ومثال ذلك الإظهار والإدغام والإخفاء، كل ده دي صفات لبعض الحروف زي النون الساكنة مثلا، الإخفاء لا يلازمها دائما فقد تخفى أحيانا وقد لا تخفى، فديت هي الصفات العرضية وهي مستحق الحرف. يقول: كالتفخيم فإنه ناشئ عن الاستعلاء. ودي هتأتي الصفات دي بعد كده إن شاء الله في صفات الحروف، التفخيم والاستعلاء والترقيق وكل ذلك. وكالترقيق فإنه ناشئ عن الاستفاء. فالاستعلاء نشأ منه صفة اسمها التفخيم، الاستفال نشأ منه صفة اسمها الترقيق. والتفخيم والترقيق صفات عارضة أو عرضية غير لازمة، يعني تصاحب الحرف أحيانا وتتركه أحيانا. طيب، يبقى ده أول حاجة تعريف العلم، علم التجويد. قال: حكم علم التجويد. الحكم يعني من جهة تعلم علم التجويد. قال العلم به فرض كفاية والعمل به فرض عين على كل قارئ من مسلم ومسلم. العلم به فرض كفاية، احنا هنا هينقسم عندنا عندنا التجويد لقسمين، تجويد علمي وتجويد عملي. التجويد العلمي اللي هو معرفة القواعد، معرفة قواعد علم التجويد، تمام، ده اسمه تجويد علمي، معرفة القواعد اسمه تجويد علمي، ماشي. تجويد عملي اللي هو التطبيق بقى، تطبيق هذه القواعد في القراءة، يعني ممكن واحد يقرأ القرآن بقراءة سليمة مجودة ولكن لا يعرف الأحكام، يعني يجيب الإخفاء والإظهار والكلام ده، لكن تسأله الحكم ده يقول معرفش، تمام. فده التجويد العملي اللي هو القراءة السليمة، تمام. تجويد العلم اللي هي القواعد نفسها، ممكن يبقى واحد عارف ان اظهار النون الساكنة اذا جاء بعدها حروف الحلق الستة الهمز والهاء الى اخره، لكن الاظهار ده بيجي ازاي ما يعرفش. ادغام النون بيجي مع حروف يرملون، لكن صفة الاظهار ده بيتنطق ازاي ما يعرفش، تمام. فده تجويد علمي اللي هو معرفة قواعد العلم، وتجويد عملي اللي هو التطبيق العملي لقواعد علم التجويد في القراءة. فهو بيقول بيفرق بين ده وده، يقول التجويد العلمي ده العلم به فرض كفاية، أي علم من العلوم دي من فروض الكفاية، حتى علوم الدنيا من فروض الكفاية على الأمة ككل، لابد من واحد من الأمة يكفي الأمة في هذا العلم، تمام. كذلك في علوم في الشرع من فروض الكفاية، وفي علوم فروض أعيان ينبغي يعني أو يجب على كل مسلم أن يتعلم، زي علم العقيدة وعلم الفقه فيما يلزمه تعلمه، زي فقه العبادات مثلا، أن ده كل واحد يلزمه تعلم فقه العبادات، لا سيما الطهارة والصلاة والصيام. الحج قد لا يجب عليه تعلمه لأنه مش محجش أو ما عندوش الاستطاعة أنه يحج يعني، لكن يلزمه تعلم أحكام الطهارة والصلاة والصيام على الأقل يعني. والعمل به التجويد العملي بقى اللي هو التطبيق نفسه، فرض عين على كل قارئ من مسلم ومسلمة، قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، وقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها وإياكم ولحون أهل الفسق والكبائر، فإنه سيجيء أقوام من بعدي يرجعون القرآن ترجيع الغناء والرهبانية والنوح، لا يجاوز حناجرهم مفتونة قلوبهم وقلوب من يعجبهم شأنهم. هو الشيخ بيستدل بالحديث على وجوب تعلم التجويد للأمر فيه اقرأوا بالأمر، والأمر يفيد الوجوب، اقرأوا القرآن بلحون العرب، ولكن الحديث ضعيف، رواه الطبراني في الأوسط والبيهقي في الشعب، وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في ضعيف الجامع من حديث حذيفة رضي الله عنه، لكن حديث ضعيف. وإن كان الآية ورتل القرآن ترتيلا قد تكفي في مثل ذلك، لما روى كثير من أهل العلم عن علي رضي الله عنه أنه قال الترتيل تجويد الحروف ومعرفة الوقوف، ده أورده السيوطي وغيره من المفسرين في تفسير قول الله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، قول علي بن أبي طالب التجويد معرفة تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. ويغني عنه كذلك حديث عبد الله بن مسعود الذي رواه الطبراني في الأوسط بسند حسن أنه كان يقرئ رجلا من الأعراب فقرأ إنما الصدقات للفقراء والمساكين مرسلة، مرسلة للفقراء، قرأ مرسلة يعني بلا مد، فقال عبد الله بن مسعود ما هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقال وكيف أقرأكها يا أبا عبد الرحمن كنيت عبد الله بن مسعود، قال أقرأنيها هكذا إنما الصدقات للفقراء والمساكين ومدها، فده إنكار من عبد الله بن مسعود على هذا الأعرابي الذي يتعلم قراءة القرآن في أنه لم يمد كلمة الفقراء، وهو دليل على ما ذكرنا من وجوب تعلم أحكام التجويد، وإلا ما أنكر عليه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال موضوعه الكلمات القرآنية، وقيل الحديث كذلك، يعني التطبيق العملي للتجويد بيكون في كلمات القرآن، وقيل الحديث، ولكن الصحيح إن هو التجويد في القرآن فقط وليس في الحديث، يعني لا يجب على المسلم أن يقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالتجويد، وإنما يجب عليه قراءة القرآن فقط بالتجويد. فضله قال هو من أشرف العلوم وأفضلها لتعلقه بأشرف الكتب وأجلها الذي هو كتاب الله سبحانه وتعالى. واضعه واضع علم التجويد. من الجهة العملية واضع علم التجويد هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لكن من الجهة العلمية اللي هي القواعد بقى المستنبطة دي اللي هنذكر فيها الذي وضع علم التجويد وذكر هو أئمة القراءة اللي هم علماء فن التجويد والقراءات، لكن من الجهة العملية نفسها الذي علم الناس علم التجويد هو النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قرأه على أصحابه كما أقرأه جبريل عليه السلام، ثم قرأ أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من بعده على التابعين، ثم قرأ التابعون على من بعدهم حتى وصل إلينا بمثل هذه الصورة التي عليها. فالواضع لعلم التجويد من الجهة العملية هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما واضع قواعد علم التجويد فهم أئمة القراءة. فائدته، الفائدة من دراسة علم التجويد الفوز بسعادة الدارين. في الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين عند البخاري ومسلم، قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. فالماهر بالقرآن مع السفرة يعني أن له مرتبة عالية تصل لمرتبة السفرة الكرام البررة الذين هم الملائكة. في الدنيا وفي يوم القيامة له مرتبة عالية، في الدنيا وفي يوم القيامة، لكن تظهر المرتبة دي أكثر في يوم القيامة. يعني في الدنيا مش يظهر فضله لأهل الصلاح، بس أهل الصلاح هم الذين يقدمون حملة كتاب الله عز وجل، ولكن يظهر فضله للجميع في يوم القيامة. استمداده، استمداد علم التجويد يعني استمداده، يعني بنجيب القواعد بتاعته منين، ايه المصادر التي نعتمد عليها في قواعد علم التجويد، بنجيب القواعد منين؟ من الكتاب والسنة. هي الاستمداد، استمداد علم التجويد من الكتاب من جهة الألفاظ القرآنية، تمام؟ لكن احنا جبنا القواعد ازاي؟ مش من القرآن. ما جبناها منين؟ جبناها من كيفية قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني احنا دلوقتي عرفنا ان النون بتخفى عند حروف الاخفاء 15، تمام؟ وتضغم عند حروف الادغام 6، وهكذا باقي احكام التجويد. جبنا القواعد دي منين؟ قرأ النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة، وأقرأ الصحابة من بعدهم حتى وصل لأئمة القراءة على مسائل التفصيل فيه إن شاء الله يعني، ثم أخذ أئمة القراءة باستقراء هذه القراءة التي وصلت إليه، فوجدوا إن الحكم ثابت في مواضع معينة، إن على طول النون لما بيجي بعدها ميم تضغم بغنة نون السكينة، وعلى طول اللام مثلا السكينة لو جاء بعدها راء تضغم فيها، وهكذا. فاستقرأ الأحكام ديت وطلع بقاعدة كلية. استقرأ هو جمع جزئيات، بعد كده الجزئيات ديت لما تيجي مع بعضها كده تدخل تحت قاعدة كلية، إن هو على مدار القرآن يجد إن النون الساكنة على طول مضغمة في الميم، فخلاص يبقى هو طلع بقاعدة كلية إن النون الساكنة إذا أتى بعدها ميم تبقى حكمها إيه؟ حكمها الإضغام، وهكذا في باقي الأحكام. اسمه علم التجويد، مسائله مسائل علم التجويد، قواعده وقضاياه الكلية التي يتوصل بها إلى معرفة أحكام الجزئيات. احنا عندنا في أحكام كلية وفي جزئيات. أحكام كلية اللي هي القواعد اللي احنا هناخدها، اللي هي ان مثلا النون الساكنة لها أربع أحكام، إظهار وإدغام وإقلاب وإخفاء. دي قاعدة ايه؟ كلية تنطبق على جميع الجزئيات اللي تحتها. الجزئيات اللي هي أي نون ساكنة جت في المصحف بعديها حرف من حروف الإظهار تبقى حكمها الإظهار، أي نون ساكنة جت في المصحف بعديها الباء يبقى حكمها الايه؟ الإقلاب، وهكذا. يبقى الأحكام الكلية أو القواعد الكلية اللي هي القاعدة نفسها، يندرج تحتها جزئيات اللي هي الأمثلة بتاعتها، دي الجزئيات بتاعتها. غايته صون اللسان عن اللحن في كلام الله تعالى، صون اللسان عن اللحن في كلام الله تعالى. بيستطرد بقى يعرف اللحن، قال اللحن والخطأ والميل عن الصواب، وهو قسمان جلي وخفي. فالجلي خطأ يطرأ على الألفاظ فيخل بعرف القراءة سواء أخل بالمعنى أم لا. خطأ جلي يعني خطأ ظاهر، جلي يعني واضح ظاهر، فده خطأ يطرأ على الألفاظ، إن هو يجيب لفظ خطأ، يخطئ في اللفظ أو يجيب حرف مكان حرف أو يجيب تشكيل مكان تشكيل، ده خطأ جلي، فيخل بعرف القراءة سواء أخل بالمعنى أم لا. ممكن يخل بالعرف يعني يبقى هو بيقرأ غلط بس المعنى ما مختلش، كتغيير حرف بحرف أو حركة بحركة. فالأول اللي هو تغيير حرف بحرف يعني كإبدال الطاء دالا أو تاء بترك الاستعلاء فيها، بدل ما يقراها طاء يقراها دال أو تاء، زي مثلا كتير من الناس لما يقرأ الفتحة قل صراط الذين بالتاء مش بالطاء، فده لحن جلي إن هو يقول صراط الصراط، أو حركة بحركة مثاله كضم تاء أنعمت أو فتح دال الحمد لله. أنعمت التاء تاء الخطاب، اللي بيقرأ الفتحة بيخاطب ربنا سبحانه وتعالى ويقول صراط الذين أنعمت أي أنت يا الله عليهم، فإذا ضمت بتاء متكلم صراط الذين أنعمت يعني أنا، وده خطأ طبعا إن هو دي تاء خطاب وليس تاء متكلم، أو فتح دال الحمد لله رب العالمين. وسمي جليا أي ظاهرا لاشتراك القراء وغيرهم في معرفته، يبقى هو أي حد يدرك الايه إن ده خطأ، مش لازم يبقى متخصص في علم التجويد. والخفي هو خطأ يطرأ على الألفاظ فيخل بالعرف دون المعنى. الخفي خطأ يطرأ على الألفاظ فيخل بالعرف دون المعنى، يعني يخل بالقراءة إن هو ما بيقراش صح في التجويد يعني، لكن المعنى ما فيهوش أي تغير. يبقى الأولاني ممكن المعنى يتغير وممكن ما يتغيرش، زي الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين، هو كده خطأ حركة مكان حركة بس المعنى إيه؟ ما تغيرش ثابت، قد يتغير المعنى زي ما قلنا الصراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم ده لحن جلي مع تغير الايه؟ تغير المعنى، لكن في اللحن الخفي المعنى ما بيتغيرش اطلاقا، لانه بيبقى خطأ في قاعدة من قاعدة التجويد بس. كترك الغنة وقصر الممدود ومد المقصور وهكذا. سمي خفيا لاختصاص أهل الفن بمعرفته، والأول أي الجلي حرام يأثم القارئ بفعله، ده لو تعمدوا طبعا، لكن لو ما تعمدوش خلاص يبقى لا يأثم. والثاني أي الخفي مكروه ومعيب عند أهل الفن، وقيل يحرم كذلك لذهابه برونق القراءة. هو ذكر في البداية إن العمل به فرض عين، يبقى على نفس الكلام يبقى اللحن الخفي هيبقى ايه؟ حرام. لان لو قال ان هو فرض عين يبقى يقابل الفرض من جهة العكس، يعني ان الفرض يقابله عكسه الحرام، تمام؟ فكونوا يقولوا ان هو مكروه فقط ده يبقى ايه؟ على خلاف التأصيل الاول الذي ذكره من كون التجويد العملي فرض عين. ثم ذكر بعد ذلك مراتب القراءة أربع. قال مراتب القراءة أربع، يعني هو ده المشهور، ده المشهور إن مراتب القراءة أربعة. ممكن بعض أهل العلم لا يذكر الترتيل من مراتب القراءة، بيقول التحقيق والحذر والتدوير فقط ولا يذكر الترتيل، ولكن المشهور مشهور عند أهل العلم إن مراتب القراءة أربع مراتب كما ذكرها هنا. الأول أو الأولى، أولى مراتب القراءة الترتيل، وهو القراءة بتأودة واطمئنان وإخراج كل حرف من مخرجه مع إعطائه حقه ومستحقه مع تدبر المعاني. يبقى إخراج كل حرف من مخرجه مع إعطائه حقه ومستحقه مع تدبر المعاني، فهذه الترتيل هي قراءة باطمئنان ويعني في بطء، تمام؟ الترتيب الذي ذكره ده ترتيب في الفضل، يعني الترتيب ده من الترتيل أفضل مرتبة، وبعد التحقيق والحذر والتدوير ده ترتيب في الايه، في مش في الفضل الشرعي، لا في الفضل من جهة العلم نفسه، يعني دي أفضل المراتب الترتيل. قال الثانية، المرتبة الثانية من مراتب القراءة التحقيق، وهو مثل الترتيل إلا أنه أكثر منه اطمئنانا، وهو المأخوذ به في مقام التعليم ليرتاض اللسان على التلاوة السليمة. يعني ممكن تقول إن الترتيل ده، تعرف إن القراء بتوع الإذاعة لهم تسجيلين، تسجيل الترتيل وتسجيل إيه؟ التجويد. من بالك التجويد اللي هو اللي عامل زي الحفلات ده، هو بيقرب راحته قوي خالص، دي مرتبة التحقيق اللي هو يعني إيه؟ مفيش أبطأ من كده، بيقرأ ببطء شديد جدا يعني. تمام؟ والترتيل اللي هي القراءة العادية بتاعت المصاحف العادية الموجودة للقراء الإذاعة الموجودة في الإذاعية. الثالثة الحذر، وهو الإسراع في القراءة مع مراعاة الأحكام. يبقى هو الضابط في تقسيم مراتب القراءة هو الايه؟ السرعة في القراءة. أسرع حاجة الحذر، يليه التدوير، وبعدين الترتيل، وبعدين التحقيق، ده أبطأ حاجة. فالحذر هو الإسراع في القراءة مع مراعاة الأحكام، يبقى لابد من مراعاة الأحكام، مش مجرد الإسراع وخلاص، لكن إسراع في القراءة بدون مراعاة الأحكام ده ميبقاش إيه؟ ميبقاش تجويد. الرابعة التدوير، وهي مرتبة متوسطة بين الترتيل والحذر، يعني هي لا سريعة مثل الحذر ولا بطيئة زي الترتيل. وأفضل هذه المراتب الترتيل لنزول القرآن به، قال تعالى: ورتلناه ترتيلا. هو بدأ بهذه البداية لأن قبل البداية في الأحكام، يعني هي لازال ما دخلناش في أحكام التجويد في حاجة لسه، هو مقدمة، وبعد كده ندخل في أحكام التجويد ابتداء من الاستعاذة إن شاء الله. دي أول أحكام التجويد، أحكام الاستعاذة، لأن إذا أراد القارئ أن يقرأ يبدأ بالاستعاذة، فينبغي أن يكون عنده علم سابق بما يدخل عليه مع قراءة القرآن، وبما ينبغي له في قراءة القرآن، وكيفية قراءة القرآن على الوجه المطلوب شرعا. فلذلك ذكر مراتب القراءة. إن شاء الله المرة الجاية إن شاء الله نتكلم على، قبل أن نبدأ في الأحكام العملية الاستعاذة أحكام النون الساكنة وأحكام البسملة وهكذا. نمر مرور سريع كده على بعض النصوص في فضل قراءة القرآن وتعلمه وتعليمه، لأن ده مما يحفز على الطلب، أن الإنسان لما يعرف فضل ما يطلبه يبذل فيه ولا يقصر في طلبه. تمام. وبعد كده نتكلم في لمحة تاريخية سريعة عن التأليف في علم التجويد، وكلام برضو سريع عن علماء هذا الفن، يعني مين أشهر من دونوا في تأليف في علم التجويد، ومن هو أول من ألف في علم التجويد، وكبار علماء التجويد والقراءات. ده نذكره المرة الجاية إن شاء الله. وبعد كده نشرع في أول أحكام العملية، أحكام التجويد العملية، وهي أحكام الاستعاذة، أحكام الاستعاذة والبسملة إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.